هناك معنى لقوله لا يحمل خبث، إنه معنى لا يحمل يعني لا يتأثر بوجود النجاسة فيه، يعني لا يكون نجسا بوجود النجاسة. فحدده بماذا؟ بإذا كان قلتين. ما هي القلتين وما مقدارها؟ القلتين معيار معين معروف، يعني معيار معروف ومشهور عند العرب، ولهذا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن المانعين من التحديد ويقولون هذا الحديث تحديد بالقلتين، أولا الحديث يعني الآن خلينا نأخذ أصل المسألة الماء القليل أو الماء مطلقا إذا لاقته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهل يبقى طاهرا أو يتنجس؟ فريق من الناس من أهل العلم فرقوا بين القليل والكثير، وقالوا الكثير إذا لاقته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فيبقى طاهر، والقليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. وهؤلاء منهم الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ويعني كثير من أهل العلم. وفريق آخر يقولون الماء لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا إلا إذا تغير. هذا الحديث، الحديث الأول مع القائلين بأنه لا ينجس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه قال الماء لا ينجس، إن الماء لا ينجس. وحديث القلتين يحدد ويبين أن ما الذي لا يحمل النجاسة، ما الذي لا ينجس؟ قال إذا بلغ الماء قلتين. فينبغي أن يقيد إطلاق الحديث الأول بهذا القيد، وأن الماء الذي لا محكوم عليه بأنه لا ينجس بمخالطة النجاسة هو إيش؟ إذا بلغ قلتين، أما إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسة. هذا مع دليل رأي، هذا دليل رأي الجمهور. لكننا سنرى أن الحديث هذا من حيث صحته، حديث يقول الشيخ رواه الخمسة، خمسة من هم؟ غير أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، يعني هذا مصطلح الشيخ. وفي لفظ ابن ماجه ورواية الرواية لأحمد لم ينجسه شيء، هي كالتفسير لقوله لا يحمل أو لم يحمل الخبر. فالحديث صححه كثير من أهل العلم، فأخرجه الإمام الشافعي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم والدارقطني، وقال الحاكم صحيح على شرطهما يعني البخاري ومسلم، وأيضا احتج يقول احتج بجميع رواته. اللفظ الآخر هو لفظ أبي داود لا ينجس، أخرجه ابن حبان. على كل الأحوال الكثير من أهل العلم صححوا الحديث، وبعضهم ضعف الحديث وقال إن فيه اضطراب، الحديث فيه لذا اضطراب. هذا عاد مصطلح عند المحدثين، إذا كان الحديث فيه اضطراب في السند أو اضطراب في المتن فهذه علة من علل الحديث التي يضعفه. فالاضطراب في السند أنه رواه روي عن أحد يعني رواته مرة ذكر اسم الأبي ومرة ذكر اسم الابن ومرة ذكره مصغر عبيد الله ومرة ذكره مكبر عبد الله، فيقول إذا هذا فيه اضطراب في السند. وإذا كان في سند الحديث اضطراب فذاك ضعف فيه، وفيه اضطراب في المتن لأنه فرد في بعض الروايات أنه قلتين، في بعض الرواية ثلاث قلال، وفي بعضها أربعين كلا. إذا ففيه اضطراب في المتن، وما دام فيه اضطراب في المتن أو في سند فالحديث ضعيف لا يحتج به. وهذا وهذا الاعتراض حقيقة ليس بالقول، لأن الاضطراب في السند قد حققه بعض أهل العلم وقالوا إنه روي بالرواية الصحيحة عن رواية عن عبد الله بن عمر وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، إذن فليس هناك اضطراب في السنة. هذا ابن حجر يقول ذلك، هذا الصحيح، وما عدا ذلك فهو وهم فليس فيه اضطراب. وفي المتن الروايات التي فيها زيادة عن القلتين كلها ضعيفة، كلها ضعيفة فلا تؤثر على الرواية الصحيحة التي تحدد بتذكر القلتين. إذن فذهب عنه الاعتراض باضطراب المتن واضطراب السنة، ويبقى الحديث صحيح لأن رجاله رجال الصحيح، رجال ورجال الصحيح، ولم يروه البخاري ومسلم بسبب هذا الكلام في السند أو كذا، وهم يشترطون غاية الصحة لكنه لا يخرج عن كونه صحيحا. إذن فالحديث صحيح. يبقى هناك اعتراض على مسألة القلتين، قالوا القلتين أيضا تحديد بهما تحديد غير دقيق مما يدل على ضعف الحديث، مما يدل على ضعف الحديث. القلتين ما هما؟ القلة عبارة عن وعاء من فخار كذا، يعني لازم يختلف معياره مقداره، قد يكون فيه الكبير وقد يكون فيه الصغير وكذا، فما أيضا لا يحدد المعيار. هذا اعتراف، والجواب عن هذا الاعتراف بأن القلتين، القلة لفظ مشهور معلوم معناه عند العرب، ولهذا كثر في أشعارهم يتكلمون عنه، بل ورد في نص صحيح في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه القلة كمعيار، يعني مقدار. وهو حديث ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ حديث؟ لا، كلال الهجر هذا الحديث الذي نحن فيه، يعني كلال من كلال الهجر، هذه الحديث الذي نحن فيه. لا، ورد في النص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، عندما عرضت عليه الجنة وسدرة، لما سدرة المنتهى قال رأيت سدرة المنتهى وإيه وأن ثمرها نبتها مثل كلال هجر، مثل كلال هجر. فقد ورد التمثيل به أيضا أو ذكره مثالا في نص الحديث الصحيح، فهي معلومة. كلال هجر هذا هو مقدار كلال هجر، أيوة، مقدار الوعاء الذي يعني كلال كلة. أصل القلة أصل مأخوذا من يعني الارتفاع، أقل الشيء يعني ارتفع، والقوة سميت القلة لأنها مرتفعة على الأرض، يعني شكلها، تعرف شكل القلة يا شيخ؟ يعني بس الذي نبص يعني الجرة، تعرف الجرة من الفخار؟ نعم. يعني الجرة من الفخار، يعني أقل شكل، ولهذا إذا وضعت على الأرض تستقل عنها، تظهر أنها بارزة، لهذا سميت قلة. أي قلة، وحددت بقلال هجر، ليست قلال هجر اللي هي الأحساء، وإنما موضع قريب من المدينة، قال بعضهم ذلك، وبعضهم قال لا، بل هي قلال هجر. وعلى كل حال اختلفوا في مقدار القلة هذه، 500 رطل عراقي أو دمشقي أو شامي أو مصري أو الآخر، لي الكلام الذي قاله الفقهاء، وما يعني المعيار يرجع فيه إلى ماذا؟ متوسط القلة، متوسط القلة أو أكبر. الخطابي يقول الخطابي القلة لفظ يطلق على أشياء كثيرة، ومنها هذه الجرة التي يوضع فيها الماء، وإذا خصص بهذا الوعاء بهذا الإناء فهو أيضا منه الكبير ومنه الصغير. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله معيار وقال قلتين، علمنا أنه أراد الكبير. لماذا؟ قال لأنه لو أراد الصغير ما احتاج أن يقول قلتين، كان قال قلة كبيرة. فلما ذكر على العدد هذا كلام الخطابي، وإن كان الشيخ الشوكاني لم يعجبه هذا الكلام، ويقول هذا فيه تكلف، ويعني ليس له يعني فيه تكلف. والظاهر أنه ليس فيه تكلف، لما حدد الرسول وقال إذا بلغ الماء قلتين، وهو معلوم أن القلة قد تكبر وقد تصغر، فلما حدده بقلتين الظاهر أنه أراد أعلى مقدار منها، أكبر شيء منها، لأنه لو كان المقصود الأصغر لكان الأكبر يخفي عنه، يعني واحدة تكفي عن اثنتين مثلا أو ثلاث، فدل ذلك على أنه أراد الأكبر. نعم، الخلاصة هذا الكلام أنه على رأي المفرقين بين القليل والكثير، إذا كان الماء كثيرا فلا يضر مخالطته، تضره مخالطته النجاسة إلا إذا تغير، وإذا كان قليلا فإنه بمجرد ملاقاته نجاسة ينجس. وما هو القليل؟ هو ما كان أقل من القلة. نعم. مسألة قوله لم يقبل أو لم يحمل الخبث، بيناها، لم يحمل الخبث يعني لم ينجس كما ورد في روايتي الصحيح، لم ينجس الخبث يعني النجاسة. نعم. ما ينوبه من السباع والدواب هذا؟ إيه؟ يعني دعابه ولا كيف؟ لا، ها، ينوبه، وذكرنا هذا، ينوبه يعني يأتيه، يعني ما ينوبه يأتيه نوبة، النوبة المرة الجاية بعد المرة بعد الأخرى، يعني تعرف المناوبة؟ لما تكون أنت وزميل لك في دراسة أنت تأخذ نوبة وهو يأخذ نوبة، هذا هو يعني السباع والبهائم والدواب تأتيه شيء بعد شيء، تنوبه يعني تأتيه نوبة نوبة بعد أخرى، هذا معناه تنوب يعني تأتيه السباع تأتيه وتشرب منه. وهنا لماذا سئل يعني لماذا ذكر هذا؟ سئل عن الماء في الفلاة الذي تنوبه السباع والدواب، لماذا ذكر هذا في الحديث؟ لأن السباع أيوة السباع تأكل النجس النجاسات وكذا إلى آخره، فتضع أفواهها في الماء فتنجسه أو لا تنجسه كلام على يعني تضع هذا. فما حكم الماء الذي تشرب منه السباع والدواب؟ هذا السؤال. فأجاب يعني كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي ذكره أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبر. ونفس الشيء إذا ولغ الكلب إذا في هذا الحالة يعني ما دام هو نعم. يعني كلب عين من السباع نعم نعم. وإذا الذي يحدد بالكثير إذا كان الماء كثير وولغ فيه كلب وقع فيه نجاسة هي نجاسة، لكن هذه النجاسة لم تغير لونه وطعمه وريحه، إذن يبقى على طهورته ما دام طهوريته ما دام إيش كثير كثير نعم. إذن الحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك من باب أولى إذا كان أكثر من القلتين، ولكنه مخصص أو مقيد بحديث إلا ما غير لونه أو طعمه. ورأينا ذكرنا أن حديث ما غير لونه أو طعمه الاستثناء ضعيف، إذا فالاستثناء في المتغير بما ما هو دليله ها؟ يعني الاستثناء للمتغير إذا كان الحديث الواردة فيه ضعيفة إيه؟ احنا عندنا ان الماء لا ينجسه شيء الا اذا تغير لونه الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه. ما الدليل على ان الماء المتغير بنجاسة ينجس؟ ما هو الدليل؟ الاجماع. أيوه. الاجماع الاجماع. اما الحديث التي الواردة فيه بنص ورد الا ما غير لونه او طعمه يعني قالوا انها ضعيفة، لكن الاجماع قد دل على معناها فالدليل على عليه الإجماع. يبقى أمر آخر وهو أن الحديث يدل بمفهومه على أن ما قل أو ما كان أقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل أو لم يحمل خبر نص عدم. طيب وإذا لم يبلغ قلتين هذا مفهوم. دلالة المفهوم عند العلماء سواء أهل الأصول أو الفقه أو الحديث دلالة يعني ليست مثل دلالة المنفوم، دلالة ضعيفة. فهذا المفهوم يحتاج إلى ما يقوي. القائلون بالتفريق بين الكثير والقليل يقولون هذا المفهوم له ما يقوي، وهي الأحاديث التي ذكرناها من قبل حديث الولوغ وحديث الاستيقاظ ونحو ذلك. نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهم على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل. نعم. حديث آخر في الماء إذا لاقته النجاسة أيضا، والباب كله معقود في إيش؟ الماء إذا لاقته النجاسة. هذا أيضا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة، سبق معنا هذا الحديث من قبل، أورده لاستدلال على أن إيش ها من يعرف لو نسيتم حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، فأورده على أن الماء إذا اغتسل فيه اغتسل به أو فيه هل تزول طهارته أو لا تزول طهارته، هناك أورده لهذا، وهنا أورده ليبين على أنه لاقته نجاسة يقينا وهو البول، يعني فقد نهى عن البول فيه. فالنهي عن البول في الماء الراكد أو الماء الدائم لماذا؟ قال لأنها لأن البول ينجسه، فذكره هنا باعتباره ما لاقى نجاسة، لاقى نجاسة وقد ورد فيه النهي. فهل النهي هذا يدل على نجاسة الماء إذا دخل إذا وقعت فيه تلك النجاسة ولو لم تغيره أو لا؟ سنرى. يقول الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا اللفظ حديث بهذا اللفظ رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، يعني رواه الجماعة بما فيهم يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. إذا في الحديث من حيث سنده صحيح، يعني لا إشكال فيه. ولفظ الترمذي انظر دقة الشيخ ودقة أهل العلم في روايات. اللفظ الأول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو ثم يغتسل فيه، سيأتينا يغتسل أو يغتسل أو يغتسل سيأتي تفسيرها فيه، يعني هذه رواية الجماعة وهذا لفظ البخاري، هذا اللفظ لفظ البخاري. لفظ الحديث نفسه بلفظ رواه الترمذي قال ثم يتوضأ منه، والأول ذكر الاغتسال والثاني ذكر التوضؤ أيضا مو فيه منه بينهما، يعني من حيث المعنى أو من حيث يعني هل سنأتي وننظر هل التوضؤ منه أو فيه يختلف عن غسل أو مثله، سيأتينا الكلام. وأيضا في لفظ الباقين غير الترمذي والبخاري ثم يغتسل منه، هناك فرق بين الاغتسال فيه وبين الاغتسال منه، ففيه هذه الألفاظ وكل لفظ يدل منها على حكم وجميعها يعني ممكن أن يؤخذ منها معنى عام. ثم علق الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بقوله ومن ذهب إلى خبر القلتين، يعني من أخذ بحديث القلتين هو قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن من أخذ به من ذهب إلى هذا الخبر يعني أخذ به في الحكم واستدل به، يعني إيش يقول؟ حمل هذا الخبر وهو النهي عن البول في الماء الذي لا يجري، حمله على ما دون القلتين، وأما ما فوق القلتين فلو بال فيه فإنه لا يجري على ما دونه، وحمل خبر بئر بضاع على ما بلغهما، يعني ما بلغ القلتين، لأنه قال إن الماء لا ينجس على بئر معينة، إذن فهي ماءها إيش؟ كثير فوق القلتين. هذا الذي فرق بينهما. والذي لم يفرق يقول لك النهي هنا ليس دلالة على النجاسة، يعني أنه يتنجس، والخبر الأول عام يبقى على عمومه. مفردات الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، سبق معنا هناك إيش معنى الدائم؟ لا يجري الساكن، معنى كلمة الدائم والديمومة يعني السكون، السكون يعني السكون، السكون فيه يعني فرق دقيق بين الراكد وبين الدائم، لكن الدائم في الدوام يعني يدل على السكون، ولهذا يقول لك طير دوامة الطير دائمة الطير، يعني قبضت أجنحتها أو بس يعني قبضت أجنحها في الهواء فلم تحركها سكنة. فهذا معنى الدائم يعني الساكن. طيب هل هو بمعنى الراكد؟ جاء بالحديث هذا الدائم وثم جاء بعده الذي لا يجري، فلقوله الذي لا يجري معنى خاص أو هو معنى الدائم؟ يقول لك الذي لا يجري جاء تفسير للدائم، هذا بعض أهل العلم يقول إنه تفسير للدائم، يعني الدائم إذن هو الماء الساكن الذي لا يجري. ومنهم من قال يعني وهؤلاء الذين ذكروا منهم من قال احترز به عن راكد يجري بعضه، الراكد بعض أهل العلم قال إنه غير الدائم. كيف؟ قال لك إن الدائم الساكن والراكد وإن كان ظاهرا يجري ويتحرك إلا أنه لا يتجدد، يجري دائرة في دائرة في نطاق معين، يعني ما يأتي ما جديد، ما يعني فيه نبع أو ليس فيه، يعني ما صحيح متحرك، قد يكون متحرك يطلع مثلا، قد يكون موجود في بركة محدودة ومعمول على أنه يعني يعمل له مجرى من أعلى إلى أسفل ويتحرك في هذه الدائرة ولا يخرج منها ولا يزيد عليه شيء، فهو من حيث الركود راكب، ومن حيث جسمه الحركة ينظر أنه يجري، لكن حكمه حكم معنوي، حكم الراكب، فما زاد منه شيء، ما زاد عليه شيء. فيقول احترز به يعني بقوله الذي لا يجري، بعضهم احترز به قال يعني احترز عن الذي يجري بعضه في البر، واحترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة، جار من حيث الصورة، صورته جاري وهو راكد في الحديقة، راكد يعني إنه باقي في مكانه، ما خرج عن مكانه ولم يزيد عليه شيء. نعم، وعلى هذا يكون قوله لا يجري صفة مخصصة، لأن هذا لأنه معنى مشترك، الراكد والدائم يعني معناهما مشترك، فالراكد له معنى إذا أطلق يعني المقصود به ظاهره أنه يجري ويتحرك ولكنه في الحقيقة لا ينتقل من مكانه فهو راكب، والدائم ساكن لا يجري، ساكن لا يجري. ومنهم من قال إن الدائم والراكب مقابلان للجاري، يعني ما ليس بجاري فهو يسمى دائم ويسمى راكب، لكن الدائم الذي لا نبع له والراكب، بل الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له. وعلى كل حال الكلام في الماء غير المتجدد، الماء الموجود في مكان سواء كان متحركا في مكانه أو كان ساكن نهى، ورد النهي عنه. أما الماء الجاري المتجدد مثل السيل الجاري أو النهر الجاري أو كذا إلى آخره، فيعني باتفاق أهل العلم أنه لا يحرم البول فيه ولا الاغتسال فيه. لماذا؟ لأن الموقع والجزء الذي تغتسل فيه أو يحصل فيه سيمشي، وإن كان الأولى كان الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل. قوله ثم يغتسل فيه، الرواية هنا التي عندنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، كأنك عندما تسمع هذا اللفظ وتبادر يعني ظاهر له هكذا، كأن النهي عن الجمع بين البول في الماء والاغتسال فيه بعد ذلك، وهذا غير مراد، هذا غير مراد، لأن النهي عن البول في الماء مطلقا سواء اغتسل فيه أو لم يغتسل، يعني البول في الماء لا يجوز، في الماء الراكد لا يجوز، محرم ومنهي عنه سواء اغتسل فيه أو لم يغتسل. إذن فلماذا قال ثم يغتسل فيه؟ وردت في روايات أخرى النهي عن الاغتسال فيه. إذن فثم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الواو، يعني نهى أن يبول في الماء ونهى أن يغتسل فيه، فهمت؟ نهى أن يبول في الماء ونهى أن يغتسل فيه. وقد جاءت روايات مستقلة، رواية عن النهي في النهي عن الاغتسال في الماء، ورواية عن البول في الماء مفردة، كل واحدة على حدة، وجاءت في رواية النهي عن البول وعن الاغتسال. إذن فقوله ثم يغتسل فيه ضبطه النووي رحمه الله تعالى بضم اللام، ثم إيش؟ يغتسل، ثم يغتسل. يعني إذن إيش؟ نهى ثم يغتسل، وهذا تفسيره بالضم بالرفع، أن قال هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند أهل الحديث يعني في الرواية، سأتينا تفسيرها يعني أو معناها. يقول وأيضا النووي ينقل عن ابن مالك النحوي اللغوي يقول إنه يجوز فيه الجزم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، يعني بإسكان اللام عطفا على يبولن، قال ويجوز نصبه ثم يغتسل على تقدير أن، ثم أن يغتسل، يعني ليس له أن لا يجوز له أن يبول وأن يغتسل، وأن يغتسل فيه. أما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الحديث دل على أنه يحرم البول في الماء الراكد الجزم، يعني إذا النهي ورد عن الأمرين كل واحد على حدة، نهى عن البول ونهى عن الاغتسال، يعني لا يبولن ولا يغتسلن. ها نعم. وأما النصب ثم يغتسل لا، يقول النووي لا يجوز، لا يجوز روايته بهذا بالنصب، لا يجوز أن تقول اغتسل. ليش؟ قال لك لأن ظاهره كما قلت لكم لا يبولن ثم يغتسل فيه، ثم يعني ثم أن ثم هنا بمعنى أن، وأن يغتسل فيه. إذن النهي عن كأنه عن الجمع بينهما، قال ولم يقل بذلك أحد. ومنهم من يقول إن هذا الجزم يعني المنع من النووي وأنه غير صحيح، يقول لا يجوز أن تكون الرواية كذلك، وأن المعنى نهى عن الجمع بينهما، نهى عن الجمع بينهما. وقد دل الدليل على أنه ليس المقصود أن المنهي عنه هو الجمع، بل المنهي عنه كل منهم، كل من الفعلين، كل من الفعلين. نعم. الشيخ الشوكاني في النيل يقول والحاصل بعدما ذكر هذه الأقوال أنه قد ورد النهي عن مجرد الغسل كما سبق معنا في حديث هناك من قبل، يعني في الاغتسال نهى عن اغتسال الماء الدائم من دون ذكر البول في حديث أبي هريرة السابق، وفي باب زوال لتطهير الماء ذكره الشيخ، وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر الغسل كما في صحيح مسلم، وورد النهي عن كل واحد منهما على انفراده كما في حديث الباب على رواية النصر أو عن نعم. يبقى معنا رواية الرفع ثم يغتسل فيه، إذا كان بالرفع معناها ما في نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الرفع يعني الرفع ثم يغتسل فيه، ثم هذا إخبار، ثم يغتسل فيه إخبار وليس إنشاء، ليس نهيا يغتسل، لو كان نهيا كان قال ثم يغتسل وهذه رواية الجزم، أو لو كان معطوفا على بتقدير أن ثم قال يغتسل، لكن قال ثم يغتسل هذه الرواية المشهورة. ما تفسيرها؟ هذا الذي وعدنا به بعد، يعني ما تفسيرها على هذا ثم يغتسل فيه؟ قال النهي منصب على البول في الماء، وجملة ثم يغتسل فيه لبيان واقع حال المغتسل أو المسلم مع الماء، لأن حاله مع الماء أنه لابد أن يستعمله، لابد أن يستعمله للغسل ونحوه، فليس له أن يبول فيه لأنه بعد فيما بعد سيغتسل منه. ومثل ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أو لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الإيش كالأمة كالأمة ثم يأتي يضاجعها. يعني إيه؟ هو ما في نهي على أنه لا يضربه ولا يعني ويأتي، لا، لكنه يقول لا يأتي أحدكم، لا يفعل أحدكم من هذا الفعل يضرب يعني زوجته ضرب الأمة ضربا مبرحا منهيا عنه، وهو في واقع الحال سيأتي بعد ذلك ليعاشرها، كيف يستصغ ذلك أو كيف ستتقبله؟ هذا مثله يقول كي ليس لك أيها المسلم أن تجعل النجاسة في الماء الذي ستحتاجه في حاجتك في طهورك وفي غسلك وتأتي تغتسل فيه. هذا معنى قوله ثم يغتسل يعني بالرفع. نعم. إذن هذا النهي الذي جاءنا عن البول في الماء الراكد والدائم والنهي عن الاغتسال فيه، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ النهي هذا نهي، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد. وردت أحاديث في النهي عن البول وعن الاغتسال في الماء. فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الأصل في القاعدة الأصولية، ونحن قلنا يعني القاعدة في الاستدلال في معرفة النصوص، أن النهي مطلق، النهي في اللغة العربية يقتضي التحريم إلا إذا قام دليل على إصرفه يعني إلى معنى غير التحريم من الكراهة. ولا هناك دليل عن يعني إصرف عن التحريم إلا إلى الكراهة، النهي إما للتحريم أو للكراهة، وقد يكون لأغراض أخرى بقرينة. هنا هذا النهي للتحريم أو للكراهة، الأصل فيه أنه للتحريم ولكنه قد يكون للكراهة. النووي في شرح مسلم وفي المجموع يقول هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، فإن الماء إذا كان الماء كثيرا جاريا كثير وجاري لا يحرم، ولكنه الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. وإن كان قليلا جاريا اختلفوا فيه هل هو للتحريم أو الكراهة، والمختار أنه للتحريم لأنه لكونه قليل وإن كان جاريا يعني وإن كان جاريا كان ماء الماء جاري ولكنه قليل سيتأثر من النجاسة، فالنهي فيه للتحريم. وإن كان كثيرا راكدا فهو